إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلمون، أشكر الله جل وعلا على ما من به علينا من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلينا، فجاءنا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقام صلى الله عليه وسلم في الناس يدعوهم أولاً إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، فما ترك صلى الله عليه وسلم شيئاً يقربنا من الله والجنة إلا وأمرنا به، وما ترك صلى الله عليه وسلم شيئاً يبعدنا عن الله جل وعلا ويقربنا من النار إلا وحذرنا منه، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أمة الإسلام، إن الواجب على المسلمين في كل زمان ومكان وعلى جميع المستويات أن يعرفوا قدر هذه النعمة وأن يشكروا الله جل وعلا عليها، وذلك بمراعاة أربعة أمور. الأمر الأول، واجب على المسلمين جميعاً أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم وأهليهم وأولادهم. الأمر الثاني، أن يطيعوه صلى الله عليه وسلم في كل شيء فعلاً لما أمر وتركاً لما نهى عنه وزجر. الأمر الثالث، أن يستجيبوا له صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لما يحييهم تصديقاً للأخبار وامتثالا للأحكام. الأمر الرابع أن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلمين جميعا أن يتأسوا به وحده صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه ومعاملاته. أقول هذا معاشر المسلمين لأن ربنا جل في علاه يقول: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأملوا عباد الله، تأملوا قول ربكم جل في علاه في وصف نبيه ومصطفاه: حريص عليكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتكم، حريص على هدايتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحريص على وصول النفع الدنيوي والنفع الأخروي إليكم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على ذلك أن أوصى أمته، أوصاها بوصايا عديدة، ما أحوج المسلمين اليوم إلى معرفتها والعمل بها، ما أحوجنا يا أمة الإسلام أن نعرف وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بها، فهي والله سر نجاحنا وضمان انتصارنا على أعدائنا. فهلموا عباد الله، هلموا يا مسلمون إلى وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاعرفوها واحفظوها واعملوا بها إن أردتم العزة والرفعة بهذا الدين، وإن أردتم النصر على الأعداء والتمكين، فعليكم بوصايا الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. أمة الإسلام، إن من تلك الوصايا الجامعة ما رواه الإمام الترمذي وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الله أكبر يا أمة الإسلام، إنها والله إنها والله موعظة مودع خرجت من قلب صادق حريص على وصول الخير لأمته. فلاقت هذه الموعظة وهذه الوصية لاقت قلبا صادقا يرجو النجاة يوم القيامة. لذا قال العرباذ بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. أي والله وجلت القلوب وذرفت العيون واستعدت الجوارح لتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها سعادة الدنيا والآخرة. ولاحظ يا عبد الله، لاحظ رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ أثرت فيهم تلك الموعظة. وهذا دليل، هذا دليل على سلامة قلوبهم وامتلائها بالتوحيد والسنة، بخلاف حال الكثير منا يا عباد الله، يسمع المواعظ ولا يتعظ، ويسمع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها. وهذا دليل على قسوة القلوب. وكيف لها أن تلين، كيف لها أن تلين وهي بعيدة عن توحيد الله رب العالمين؟ كيف لهذه القلوب أن تلين وهي مجانبة لسنة سيد المرسلين؟ ومع هذا فقد طغى عليها حب الدنيا، طغى عليها حب الدنيا ونسيان الآخرة، حتى تراكمت عليها ظلمة الذنوب والمعاصي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم رحماك رحماك أمة الإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته التي معنا: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. ومعنى هذه الوصية يا عباد الله أن يحرص كل مسلم، أن يحرص كل واحد منا على العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. هذه هي حقيقة التقوى يا عباد الله. المتقي لله يحقق توحيده، المتقي لله يعمل بسنة رسول الله، المتقي لله يحافظ على صلاة الجماعة، المتقي لله يكون بارًا بوالديه، المتقي لله يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، لأنه يرجو ثواب الله. هذه هي حقيقة التقوى يا عباد الله. المتقي لله، المتقي لله يبتعد عن الشرك بالله، المتقي لله لا يبتدع في سنة رسول الله، المتقي لله لا يتعامل بالربا ولا يتعامل بالرشوة ولا يسرق ولا يزني، لأنه يخاف عقاب الله. هذه هي حقيقة التقوى يا عباد الله، وهذه هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. اتق الله يا عبد الله، وخذ بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم، واتق الله في جميع أمورك، لأن العمر قليل والأيام تمر بنا والموت قادم إلينا، ونحن في هذا اليوم أقرب إلى الموت من الجمعة الماضية. ورحم الله من قال واعظا ومذكرا: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. وصدق رحمه الله، فربنا جل في علاه يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته: والسمع والطاعة، أي أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ومعنى هذه الوصية أن تسمع وتطيع لولي أمرك يا عبد الله، أن تسمع وتطيع لولي أمرك ما لم يأمر بمعصية الله، لأنه لا يطاع أحد في معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعدم طاعته في المعصية لا يعني انحلال أمره، بل لا يطاع في هذه المعصية ويطاع في غيرها من المعروف. يفعل المسلم كل هذا يا عباد الله تحقيقا للعبودية لله، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينظر إلى ولي أمره، ينظر إليه نظرة شرعية لا نظرة شخصية. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني أنه سيرى جماعات وأحزابا، يرى آراء وأفكارا، وسيرى دروبا وطرقا، كل واحد قد ركب رأسه وأعجب برأيه وتعصب لطريقته وحزبه. لا أحد يرد الأمر إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وكأن قائلا يا عباد الله، كأن قائلا يقول: يا رسول الله، ماذا نصنع إذا رأينا هذا الاختلاف؟ ماذا نصنع وقد تفرقت الأمة شيعا وأحزابا وجماعات وطرقا؟ ماذا نصنع؟ فيقول صلى الله عليه وسلم في وصيته: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الله أكبر، هكذا تجتمع كلمتكم يا مسلمون، وهكذا يوحد صفكم، وهكذا تقوى شوكتكم، وبهذا تنصرون على أعدائكم. كل هذا جزاءً لتمسككم بالسنة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعملكم بوصاياه صلى الله عليه وسلم، من غير غلو ولا جفاء، ومن غير إفراط ولا تفريط. فإياك أيها المسلم، إياك إياك إياك أن تخالف السنة، أو تحاول أن تحيد عنها يميناً أو شمالاً، بتشدد غال أو ترخص جاف. أذكرك بهذا أيها المسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وأكد هذا صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن خط أمامهم خطا طويلا، وقال: هذا سبيل الله، هذا هو الصراط المستقيم. وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا قصيرة، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فعليكم يا عباد الله، عليكم أن تتزودوا بتقوى الله، وأن تسلكوا هذا السبيل الطويل الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وإياكم، إياكم وتلك السبل القصيرة، فإنها سبل شياطين الإنس والجن، التي تحدث في دين الله ما ليس منه. لهذا أمة الإسلام حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذرنا من هذه السبل في آخر وصيته التي معنا، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. احذروا عباد الله، احذروا أن تبتدعوا في دين الله، احذروا أن تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، لأن الأعمال المبتدعة لا تقبل عند الله، الأعمال المبتدعة لا تقبل عند الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. ويكفيك يا عبد الله، يكفيك في ذم البدعة أن تعلم أنك إذا ابتدعت في دين الله فإنك تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسان حالك يقول: هذا أمر مهم في الدين، ولم يبلغه الناصح الأمين، وكفى بهذا جرما وإثما. لذلك يا عباد الله، تسود وجوه أهل البدع يوم القيامة، كما قال ربنا جل في علاه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن كثير رحمه الله: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.